الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس العشرون من مجالس قراءة من التفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله المشهور بتفسير القرآن العظيم، ونحن في مساء الأحد الرابع من شهر جمادى الثانية عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث لازلنا في تفسير قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ووقفنا على قول الحافظ ابن كثير، وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخيل. يعني هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي هل السحرة يستطيعون تغيير الذوات أو أنهم يؤثرون في الصفات؟ فرق بين المسألتين. الذي عليه جمهور السلف والخلف أن الشياطين لا يستطيعون تغيير الذوات، يعني بمعنى لا يستطيعون أن يقلبوا الحمار بقرة أو البقرة حمار أو النحاس ذهبا أو الذهب نحاسا، لكنهم يستطيعون أن يغيروا أوصافها، إما بالتأثير على ذات الشيء أو بالتأثير على عين الناظر. واضح؟ يعني يجعل لمعان النحاس كالذهب، فهذا صار تأثيرا في صفة النحاس، أو يخيل لك أنت أنك ترى الذهب فأثروا في مخيلتك أنت. إذن حد السحرة محصور في أمرين، في التأثير على أعين الناظرين وفي التأثير على صفات الذوات. نعم. وقال آخرون اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخيل، كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. يعني يخيل إليهم معناته حقيقة أنها لا تسعى، كما سيأتي في سورة طه. نعم. واستدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابل دنيا دينا وند. كما قاله السدي وغيره دنيا وند ولا دينا وند اللي قبل كانت مكتوبة دنيا وند. نعم دنيا وند دنيا وند. نعم. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قاله ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابك وهو يسير. نعم بابك. نعم بابك اسم منطقة. نعم. وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبورة ونهى أن أصلي ببابل فإنها ملعونة. وقال أبو إذن الصواب خطأ، مر ببابل. ببابل. نعم الأولى ما يصير مر ببابك وبعدين بابل، لأن بابك غير بابل، بابك منطقة قريبة من أرمينيا، أما بابل فهي في العراق. نعم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود، فلما خرج مكان برز أنت وأنت قرأت وهذا الحديث حسن عنده؟ قرأت هذه؟ قبله هذا الحديث. يعني قوله قال أبو داود قال فلما خرج مكان برز، للرواية الثانية فيها كلمة برز. نعم. وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه، ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. الصحيح أنه لم يثبت شيء في النهي عن الصلاة في بابل، لكن هل بابل أهلكت؟ فإن قلنا إنها أهلكت فتكون مثل ديار المعذبين كديار ثمود وعاد ونحوه، لكن هذا يحتاج إلى دليل هل أهلكهم الله أو لا. نعم. أما الإمام أبو داود الإمام ابن كثير يرى ما يراه الإمام أبو داود، وهو أن ما رواه أبو داود في سننه فسكت عنه فهو صالح للاستشهاد، فهو صالح للاستشهاد. مثل كما لو روى الترمذي حديثا فلم يتكلم فيه بجرح فهو عنده صالح للاستشهاد، فضلا عما لو قال حسن غريب أو حسن صحيح ونحو ذلك. نعم. قال أصحاب الهيئة وبعد ما بين بابل، وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي، ويقال له أوقيانوس 70 درجة، ويسمون هذا طولا. وأما عرضها وهو بعد ما بينهما وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب، وهو المسامث لخط الاستواء 32 درجة، والله أعلم. يعني السلف كانوا يعرفون خطوط الاستواء قبل الأعجم، قبل أوروبا. هذا كلام من الحافظ ابن كثير المتوفى قبل كم سنة، قبل أكثر من 700 سنة تقريبا. نعم. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهيه أشد النهي وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور، فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول: يا حسرتاه يا ويله ماذا أصنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم، أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. رواه ابن أبي حاتم. وقال: لا يصح عن الحسن البصري، أنه ثبت عن الحسن البصري أنه قال: وما أنزل ما نافية، وهذا لا يصح عن الحسن البصري. نعم. وقال قتادة: كان أخذ عليهما أن لا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال: ابتلينا به فلا تكفر. وهذا أيضا لا يصح، يعني لا كونهم يقولون نحن ابتلينا فلا تكفر، هذا ما يرفع عنهم الإثم. حينما يجي إنسان يقول لك أنا ترى هذا كفر لا تتعلم، قال: لا بتعلم، يلا تعال أعلمك، ما تبرأ ذمتك بهذا. إذن ما معنى إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ أي نحن إنما لا نقبل منك أن تكون تلميذا لنا ومريدا لنا إلا بعد الامتحان، وهذا الامتحان يترتب عليه التكفير والكفر والشرك، فإذا قبلت علمناك. مثل الموسى، واحد يدخل مع الموسى يقولون اكتب لنا تعهد، متى ما خلفت أوامرنا نقتلك أنت وعيالك. هل معناها الموسى بخير؟ لا والله، بشر. مخابرات العالمية في أي دولة يأخذون عهود على يشتغلون معهم، يقولون لا ما تفشي أسرارنا، إذا أفشيت أسرارنا أنت واللي وراك كلهم يروحون ما وراء البحار. هذا معنى. نعم. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعضاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء، وذلك الإيمان. وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء منه، وذلك غضب الله، فإذا أخبرهما بذلك علماء علمه السحر، فذلك قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير في هذه الآية عن ابن جريج في هذه الآية لا يجترئ على السحر إلا كافر، وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار. هذا هو التفسير الصحيح كأنهم يقولون لن نعلمك السحر حتى نمتحنك، هذا معنى.

حد الساحر ضربة بالسيف علمنا أنه لا يقوله من تلقاء نفسه، فله حكم الرفع. إذن حفصة وعمر وجندب ثلاثة من الصحابة. نعم. قل وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل من صالحين المهاجرين، فلما كان من الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان ساحرا فليحيي نفسه. وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فغضب الوليد إذ لم يستذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه، والله أعلم. نعم، يجوز لولي الأمر أن يعزر من قتل بدون إذن منه ولو كان المقتول يستحق القتل، هذا مما لا خلاف فيه، لكن هل يقتل؟ هنا في خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه لا يقتل من كان دمه مهدورا، يعني من قتل ذا دم مهدور للحاكم أن يعزره لماذا قتله بدون إذنه، ولكن ليس للحاكم أن يقتله، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. وقال الإمام أبو بكر الخلال أخبارنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني يحيى حدثنا يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال وكان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله، قال أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون على سحر يكون شركا، لا شك. والله أعلم. هذا هو المقصود لما نقول أن الساحر يقتل، يعني الساحر الذي يأتي السحر الشركي، أما الساحر الذي يأتي بخفة اليد ونحو ذلك مما يسمى بسحرا فهذا يعزر ولا يقتل. نعم. حكى أبو عبد الله يعني كيف نفرق بين هذا وهذا؟ التفريق يكون أن الساحر الذي يقتل هو الساحر الذي يعمل العقد، هذا يقتل بكل حال، لأنه ذكر جمع من أهل العلم منهم ابن القيم وغيره أن هذه العقد لا تفك إلا بقتله، وأن الشياطين الذين كانوا يطيعونه لا يتركون طاعته إلا إذا مات. وأما الساحر الذي يقول شوفوني أنا قاعد أسوي حركات أنا أسوي بهلوانيات، فهذا الساحر ليس من هذا الجنس، هذا يكون من جنس الذين يلعبون على الناس ويضحكون بأي طريقة مما يسمى بالنارنجيات أو الكيماويات أو خفة اليد أو نحو ذلك من الفيزيائيات ونحوها. نعم. فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر قال وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن طبعا هنا لابد أن ننتبه ما الذي اعتقده المعتزلة حتى لا نحملهم ما لم يقولوا. الذي أنكرته المعتزلة أنكروا ما يسمى بسحر التأثير، انتبه، ما أنكروا كل السحر وإلا موجود السحرة اللي يلعبون بالنارنجيات أو بالكيماويات أو بالفيزيائيات أو بخفة اليد بأي طريقة كانت، هذا ما حد ينكره. إذن ما معنى أن المعتزلة أنكروا السحر؟ أنكروا سحر التأثير. طبعا هذا الكلام فيه حق وباطل كما قلنا، إذا كان المقصود أنكروا السحر التأثيري بقلب الذوات فهذا نحن ننكره أيضا، إذا كان المقصود بإنكارهم للتأثير يعني سحر التأثير على الصفات أو على أعين الناظرين فهذا لا ننكره، وهنا الخلاف بيننا وبين المعتزلة. نعم. قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه طبعا هذا الكلام فيه نظر، كلام حكاية بجعفر الرازي في تفسيره هذا الكلام عن أهل السنة فيه نظر، بل هو عن الرازي متأثر بالأشاعرة، متأثر بمن؟ بالأشاعرة، فنقله فيه نظر. أهل السنة ما يقولون أن الساحر يستطيع أن يقلب الإنسان حمارا والحمار إنسان، إنما يقولون أنه ربما يؤثر في صورة الإنسان فيغير، في صفته وليس في أصل ذاته، أو يغير في أعين الناس، يؤثر في أعينهم فيرون شيئا خلاف الواقع، هذا المقصود بالتأثير. أما أنهم يقلبون الذوات فحينئذ ما صار في فرق بين السحر وبين المعجزة، ما الفرق إذا؟ الله جل وعلا قلب العصا حية حقيقة، فإذا قلنا الساحر يستطيع أن يقلب العصا حية حقيقة ما صار في فرق، صح؟ لا لا، شاعر يقولون في فرق، شو الفرق؟ قال قلب الله العصا حية حقيقة معها ادعاء الرسالة، والساحر يقلب العصا حية حقيقة ليس معها ادعاء الرسالة، فجعلوا الفارق مجرد الدعوة، وأبطل شيخ الإسلام هذه القضية في رسالته النبوات، اقرأوها، أبطلها من أوجه كثيرة، فانتبهوا لدقة هذه المسألة. لما لم ينتبه الحافظ ابن كثير أخذ هذا الكلام وأقره، هذا غير صحيح. نعم والله الحافظ ابن كثير على رأسنا، عشان لا أحد يقول أنتم يعني من أنتم حتى تتكلموا عن الحافظ ابن كثير، حافظ ابن كثير على رأسنا، وهو أحب إلي من جمع من أهل العلم، لكن والله الحق وحق أحب إلي، ولسنا مقلدة جامدين، لكن الحق أحق أن يتبع. نعم. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه، وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها، وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر. قال وبما يذكر في وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. نعم. تأمل الآن هذه المسألة التي تؤكد لك أن الرازي غفر الله له إنما يحكي قول الأشاعر، يقول العلم هل هو قبيح، العلم بالسحر هل هو قبيح أو ليس بقبيح. يلا كمل. في أن المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا. قلنا هذا الكلام يصح، كل هذا الكلام النقل والرازي صحيح على مذهب من الأشاعرة الذين يرون أنه ليس للأشياء في ذاتها حسن وقبح. من أين يأتي الحسن والقبح؟ من أمر الله. إذا أمر الله بالشيء يكون حسنا، أمر الله بالكذب يكون حسنا، أمر الله بالزنا عياذا بالله يكون حسنا، هذا كلام لا يستقيم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يقولون الأشياء في نفسها توصف بالحسن والقبح قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع. نعم. وهذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه. طبعا هذا كلامه بحروفه، ولذلك هو ألف رسالة في تعلم السحر، وأنه يمكن أن يستفاد منه في النصر على الأعداء، أعوذ بالله. كيف الكلام هذا؟ نروح نتعلم الشرك عشان نشرك عشان ننتصر على الأعداء؟ وهذه رسالة نسبتها ثابتة، ما يجي أحد يقول لا الرازي ما ثبت عنه هذه الرسالة، هو ذكرها في كتابه في أصول الفقه، وأنه ألف رسالة في السحر، هل تاب منها أو لا؟ نعم تاب منها، بدلالة أنه في كتابه الملذات رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح شرعا، إن عنى به ليس بقبيح عقلا فمخالفه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر، وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد. ونحن كفن. ماذا نقول؟ أهل السنة يقولون تعلم السحر قبيح شرعا وعقلا، أما شرعا فمعلوم الآية، لأن الله جل وعلا بين أن تعلم السحر كفر، فهذا قبح. طيب وعقلا؟ عقلا لأنك أنت ستصبح عبدا وذليلا عند الجن. هذا عقلا مذموم. كيف ميزك الله وقد كرمنا بني آدم وأنت تذل نفسك للجن؟ هذا مثل الإنسان اللي الله كرمه يحكي حكايات ويصير على صورة الكلب أو الحمار عزكم الله والخنزير. هذا قبيح عقلا، صح ولا لا؟ ولما لعبت الشياطين ببعض الناس اليوم تجاوزوا ما يسمى اليوم باللوطية والشذوذ والمثلية، حتى وصلوا إلى أن أحدهم يعيش عيشة الكلاب ويتلذذ بذلك، عياذا بالله. نعم. وفي الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله: ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟ واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وإن نصوصهم على ذلك. ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين في العلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. طبعا هنا لابد أن ننتبه للفرق بين أبو عبد الله الرازي صاحب تفسير مفاتيح الغيب، فهو شعري فلسفي منطقي غفر الله له، ورجع في آخر كتاب ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام، وهو كتاب الملذات، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يكون تابعه. لكن مؤلفاته سموم في الفلسفة، في المنطق، في الأشعرية، في غير ذلك. حتى قال بعض العلماء في تفسيره: كل شيء إلا التفسير، بث فيه العلوم السموم غفر الله له. ونفرق بين أبو عبد الله الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب وبين أبو بكر الرازي اللي مر معنا في الروايات، وأبو جعفر الرازي، هؤلاء من أئمة السنة. نعم. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. ما أدري ليش الحافظ من كثير يعني يذكر هذه الأشياء، ما لها معنى، السحر كله حرام وخلاص. الأول: سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم، وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه. لا ليس منسوب إليه، بل هو ثابت أنه ألفه. من الذي أثبته أنه ألفه؟ انتبهوا، ترى اكتب: قد ذكر في كتابه في أصول الفقه أنه ألف كتابا في النجوم، وهو يعني هذا، هو نفسه أثبت على نفسه. نجي عندنا نقول لا منسوب إليه؟ نعم، أحسن ما نقول نتابع منه، هذا أحسن شيء نقول عنه. نعم. المنسوب إليه كما ذكره القاضي ابن خلكان ابن خلكان مؤرخ هذا. نعم، يعني ابن خلكان قال إنه منسوب إليه، لا، الصواب أنه ثبت هذا عنه. نعم. ويقال إنه تاب منه، وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد. والله مهما كان هذا لا يرفع عنه مثل ما يقول إنسان: أنا رايح مع الكفار، أروح مع اليهود وأقاتل مع اليهود عشان أقاتل مع اليهود المسلمين عشان أعرف خباياهم، ويقتل المسلمين وبعدين يجي يقول أنا والله عرفت خبايا، مش هذا دجلة. نعم. لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به، إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة، وكيف ما يفعل وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنسكون به. مع الأسف أن هذا الكتاب يباع في الإنترنت عياذا بالله، وصار يباع بأسعار خيالية، حتى أن ضعاف النفوس يأخذونه ويتعلمون السحر منه، صار معلما للسحر، شام أبا. نعم. قال: والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال: وكما هذا اللي يسمون اليوم عندنا بأصحاب الطاقة. تعرفون أصحاب الطاقة؟ أصحاب الخيالات. أنت بس تخيل أنك تقدر راح تقدر، هذا معنى كلام. نعم. قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت منطبعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق، وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين. قال: فإذا عرفت العين حقيقة ما له علاقة بتأثير الأوهام، العين ليس بوهم. نعم. قال: فإذا عرفت هذا فنقول النفس فإذا عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغني في هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. يزعمون أن أصحاب النفوس القوية بنظرهم القوي يستطيعون رفع الشيء هو تخفيض الشيء، حكي له خيالات غير صحيح، إلا أن يكون معه استعانة بالجن. النفس البشرية مهما يعني أوتيت من قوة للتأثير لا تستطيع أن تؤثر هذه الأشياء، هذه خيالات أهل الهند والصين وغيره. نعم. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مشتغلة عن البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية، فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم، وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير البتة في حدوث في البتة إلا في هذا البدن. حتى لو كانت النفس البشرية شديدة التأثير فتأثيرها بالمباشرة ما هو بدون مباشرة. لو فرضنا أن الروح قوية تؤثر فبالمباشرة، الملائكة يؤثرون، والله ذكر أفعالهم، لكن بالمباشرة ما هو بدون مباشرة. الذي يؤثر بدون مباشرة هو الرب تبارك وتعالى، لا ينازعه في ذلك أحد من الخلق. نعم. ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياضة. والله ما أدري وش الفائدة من ذكر هذا، غفر الله للحافظ ابن كثير. هذا أصحاب الطاقة وأصحاب القوة والجاذبية وأصحاب النظريات الأربعة كلها خرافات في خرافات. نعم. قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام فيه نظر الذي قال عنه ابن كثير: تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله ويترك ما نهى الله عنه، فهذه الأحوال مواهب من الله وكرامات للصالح، هذا غير صحيح. الكرامات لا يملكها الولي، انتبه لهذه القضية. ليش؟ كرامة ليست فعل العبد، كرامة فعل الرب، فعل الرب لا يستطيع العبد أن يتصرف فيه. يعني أنا أسألكم سؤال: لو جاءك شخص وقال عيسى يحيي الموتى، تقول له لا، ليه؟ يجب أن تقول له ما يحيي الموتى، الذي يحيي الموتى هو الله، إنما أجرى الله إحياء الموتى على يد عيسى، عيسى ما يستطيع أن يحيي الموتى. هل موسى عليه السلام يستطيع فلق البحر؟ ما يستطيع. من الذي فلق البحر؟ فلق البحر فعل الرب، فلق البحر فعل من؟ فعل الرب. قلب العصا حية فعل من؟ فعل الرب. المعجزات والكرامات والخوارق العادات أفعال للرب تبارك وتعالى، يظهرها على يد الأنبياء والمرسلين ويظهرها على يد أوليائه الصالحين. ولذلك أنت تعرف الولي كيف؟ الولي لا يستطيع يقول تعالوا شوفوا عندي كرامة، ما يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ إنه لا يملك التصرف. رب تبارك وتعالى قد يعطيه وقد لا يعطيه، إذا لا يستطيع أن يقول عندي، بخلاف المدعي للكرامة والولاية، تعالوا شوفوا عندي، لأنها خوارق شيطانية. فلا بد أن ننتبه لهذه القضية. مع الأسف هذا نوع من التأثر بكلام الأشاعرة حيث دخلت في بطون الكتب. نعم. وتارة تكون حال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة، ولا يدل إعطاهم الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال لعنه الله له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. طبعا إعطاء الخوارق للدجال هذه المسألة أيضا مهمة، هل خوارق الدجال حقيقية أم خيالية؟ يعني لما يقول هذه جنتي وهذه ناري، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالتي يقول عنها هي جنة هي النار، ومن أدركه منكم فليلقي بنفسه في النار فهي الجنة. إذن معناها خيال. وبهذا استدل من الإمام الطحاوي في مشكل الآثار على أن ما مع الدجال هي خيالات، هي خيالات يظهر في السماء والناس يظنونه الرب، يخيل إلى الناس يسوي أي شيء الله أعلم. وإن كان من أهل العلم وهم الجمهور من قالوا لا، إنما مع الدجال خوارق حقيقية. فإن قيل، هنا يرد السؤال على قول الطحاوي لا يرد السؤال، فإن قيل إنها خوارق حقيقية فكيف للعبد أن يكون له هذه الأفعال؟ يقول الأرض أنبتي فتنبت، يقول السماء أمطري فتمطر. هنا يقول إنما أجرى الله ذلك على يديه بعد إخبار الأنبياء والمرسلين أن الله يجري ذلك على يديه ابتلاء وامتحان. فكأن المعنى تعلموا واحفظوا وصاياي، فإذا جاء فأنتم تعرفون وصاياي، لا تمتحنون، لا تفتنون به. فإذا لم تتعلموا ما أرسلت به الرسل وأخبرتكم به، فبمجرد ما أن ترونه ستسجدون له وتركعون له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال، نوح فمن بعده. وإني قلت فيه قولا لم يقله نبي قط، ما هو القول؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه كافية، اللي عنده علم هذه كافية. يجيك إنسان، يجيك شيطان، يجيك أي شيء يقول لك أنا الرب، تعرف أنه ما يمكن يكون الرب. لماذا؟ لحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعه. موضع هذا البحث ابحثوه، مهم جدا جدا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، مهم جدا تقرأه، لو تقرأ 5 مرات ما هو بكثير. نعم. قال: والنوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية، وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة، وهم على قسمين: مؤمنون وكفارون، وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى ذلك؟ ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به، ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم اشتغل بذات الشيء بالتحديق نحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه، فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العلم أحسن، مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا أو مظلم فلا تقف القوة الباصرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. قلت وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى سمى شعبذة بالباء شعبذ الشيء يشعبذه يعني شتته وجعل له عدة صور، وتسمى الشعوذة بالواو أيضا. نعم. قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب مرة بالبوق من غير أن يمسه أحد، ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضحكة وباكية، إلى أن قال هل هذا يسمى سحرا؟ واحد يعني يسوي لك آلة ساعة يتحرك كل دقيقة ويرن الجرس، هذا ما يسمى سحر؟ ما أدري، ما وجدت خالي في السحر أصلا. نعم. إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخابيل. قال المخايل خياله من لطيف أمور المخايل. قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال هذا فيه نظر. الصواب أن سحرة فرعون كانوا يتعاونون مع الجن، والجن هي التي كانت تحرك الحبال، وهي حبال والناس ينظرون إليها أنها حبال تتحرك، فهي حبال وتحركت. أما موسى عليه السلام فانقلبت عصاته إلى حية فأكلت تلك الحبال وبلعت، ما عاد الآن عندهم شك أن هذا حقيقة وأن فعلهم كان باستعانة من الجن، فأسلموا وأذعنوا. نعم. قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعة، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة متيقنة من اطلع عليه قدر عليها. قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياهم من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم بالبلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام. الطغام يعني الطغام والأنعام والعوام معانيها متقاربة، واضح؟ نعم. تروج على الطغام منهم، وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله حدثوا عني ولا تكذبوا علي، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. نسبة أدري يعني ما وجه نسبة أن الكرامية يضعون الأحاديث، نسبتها للكرامية ما أدري شو وجه. معروف أن محمد بن كرام السجستاني رحمه الله نسب إليه التشبيه، لكن أن ينسب إليه أنه يكذب على رسول الله أو على أتباعي، هذا فيه نظر. أكثر من كذب على الكرامية من؟ الأشاعرة، والأشاعرة كانوا أعداء لهم، ولا يجوز أن نأخذ القول من العدو على عدوه. نعم. ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان، وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة،

وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإذا وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا، فإما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين، وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي، فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصة. قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: في المشهور عنهم لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر، طبعا وجه كوني لا تقبل لأنه حقوق العباد، وحقوق العباد ماتوا، فكيف تقبل توبته؟ بينه وبين الله، يختص منه وهو بينه وبين الله. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك وأحمد والشافعي: ولا يقتل، يعني لقصة لبيد بن عصم. واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس. وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو صحيح أنها تقتل، لأن مرت معنا رواية من حفصة أنها قتلت جارية لها. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرأ على أبي عبد الله يعني أبو بكر المروذي قرأ على أبي عبد الله، قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون عمر بن هارون. حدثنا يونس عن الزهري قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله هذا مرسل لا يصح. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لبيدا، فظاهر الله أعلم أن لبيد يعني ما كان في عهدي حتى يقال لما لم يقتل. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال: في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل بسحره. وحكى ابن خويز منداد بالخاء وليس بالحاء، هذا فيه خطأ. ابن خويز منداد من المالكية بالمعتمة الفوقانية. ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر، إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل، والثانية أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته، لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه ولم نقتله، فإن قتل سحره قتل. وقال الشافعي: فإذا قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ، تجب عليه الدية. مسألة: وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عن البخاري. وقال عامر الشعبي رحمه الله: لا بأس بالنشرة، وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا تنشرت؟ قال: أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وحكى القرطبي عن صحيح أن كلام سعيد بن المسيب كما قاله ابن القيم يعني وضح ما المراد بكلام ابن المسيب في لما سئل: هل يحل السحر؟ قال: نعم. أو ينشر له؟ قال: نعم. مقصوده بالمباحات. كيف يعني يتصور أن سعيد بن المسيب يبيح للإنسان أن يذهب إلى السحر؟ معناته لابد أن نبقي سحرة،

يعني في عندنا قرى في مصر يعني مشهورة عنها أن هي ديار قوم أهلك الله عز وجل، هل هذه لا لابد من نص؟ لابد من نص. نعم جزاك الله خير. ارفع صوتك. ها؟ ايه؟ اين؟ وخلي ابن عثمان الشر الطويل، يعني انه مات قبل ان يدرك الشر الطويل الذي حصل بعد وفاته. نعم هذا واقع. مع الأسف في الآية إيه بس ما في بس، يعني صحيح أن ينبغي أن نفهم الآية في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين أن معنى وما أنزل على الملكين ليست الواو استئنافية بل الواو معطوفة على وما كفر سليمان، إذن وما أنزل على الملكين، لأن إذا كان الرسول الإنسي معصوما فالملائكة معصومون، فإذا اعتقدنا عصمة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ويخافون ربهم من فوقهم، إذن لا يمكن أن الملائكين يعصيان الله بتعليم الناس الكفر. فإن قال قائل الله أمرهم أن يعلمهم الكفر، نقول هذا القول يستقيم على قول الشاعرة الذين يقولون يمكن أن الله يأمر الرسول بأن يعلم الناس الكفر أو الشرك أو المعاصي، ولا يستقيم على قول أهل السنة أن الله لا يمكن أن يأمر بالكفر أو يأمر بالشرع بالشرك أو يأمر بالمعاصي أو يأمر بالبدع شرعا، لا يمكن، لا يمكن أن يقع هذا أبدا البتة. إذن معنى الآية وما أنزل على الملكين لم ينزل على الملكين كما تزعمه اليهود، فهم زعموا أن السحر نزل على سليمان وأن السحر نزل على الملكين، عندهم سحر مشترك، نسبوه إلى ملائكة كرام ونسبوه إلى ملك ملك كريم نبي وهو سليمان عليه السلام، فالله نفى هذا ونفى. هم قالوا نزل على الملكين وين؟ قالوا ببابل هاروت وماروت. إذن معنى هذا أن هاروت وماروت ما هم من الملائكة، إيش هم؟ شياطين من الجن لبسوا لباس الإنس وقالوا حنا ملائكة وصدقهم اليهود، وكما هو حالهم يصدقون كل دجال وتبعوهم على ذلك، وصار هؤلاء يعني هاروت وماروت صاروا ازدادوا فتنة أنهم لبسوا لباس الناصحين وقالوا ما نعلم أحد حتى نعلمه أنه كفر وأنه شرك، فصدق الناس قالوا ها شوف قاعد ينصحنا، واضح؟ إذن ما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت. طيب وش اللي ببابل هاروت وماروت؟ إما أنه من خزعبلات اليهود وإما أنه من تلبيسات الجن على اليهود في بابل هاروت وماروت. وقوله إيه ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، تأكيد أن هاروت وماروت اللي كانوا يعلمون الناس كانوا يأخذون العهود والمواثيق والمريدية والتبعية لمن يريد أن يتعلم، ترى مو على كيفك، عندنا امتحان واختبار، نجحت فيه نعلمك، ما نجحت فيه أنت مكفور عندنا، فلا تكفر، لا تقع في هذا الكفر إلا بعد الابتلاء وبعد الامتحان، فإذا أقر لهم ذلك علموه وإلا رفضوا، هذا معنى. والله أعلم. الشيخ كيف طابت سبحان الله الدليل عن الأشاعرة والمعتزلة؟ والله عز وجل يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فلا صريح أن الله لا يأمر بالكفر في هذا الآية، الله لا يأمر بالكفر، المشكلة مو هنا، المشكلة هم يقولون يجوز على الله أن يأمر بالكفر. نعم نعم ما في بأس إطلاق أهل السنة، إطلاق أهل السنة على الأشاعرة فيما وافقوا فيها للسنة حق لا ينكر، لكن لا يسمون بأهل السنة المحضة، واضح؟ لكن هذه التسمية متنازع فيها. فمن قديم الزمان، من قديم الزمان هم يطلقون على أنفسهم كلمة أهل السنة، وأنكر عليهم ذلك من أدركهم، مثل من أدرك الأشعري، ومثل من أدرك ابن فورك، مثل من أدرك الرازي، أنكروا عليه ذلك. ومن بين شيخ الإسلام وبين الرازي أقل من 100 سنة أو قرابة 100 سنة، أنكر على الشيخ على الرازي هذه التسمية. أبو عبد الله الرازي صاحب مفاتيح الغيب، أما أبو جعفر الرازي وأبو بكر الرازي فهذول غير، نعم، ينتسبون إلى أهل السنة. إن شاء الله. نعم، ما في تناقض، لأن اليهود والنصارى، اليهود يقولون ليست اليهود النصارى على شيء، والنصارى يقول ليست اليهود على شيء، هذا فيما بينهم. فإذا صارت القضية قضية عداوة مع المسلمين فهم يتوالون، وهذا واقع اليوم. اليهود يقفون، من يقف معهم اليوم؟ النصارى. والنصارى لو وقع عليهم شيء من سيقف معهم؟ اليهود. إذن هم بعضهم أولياء بعض، أي في النصرة على المسلمين، وهم فيما بينهم يتعادون ويكفر بعضهم بعضا. نعم، تفضل. نعم، هو نفسه يلقب بفخر الدين الرازي، أبو عبد الله الرازي، وله ترجمة كبيرة واسعة في سير أعلام النبلاء، ذكرها الذهبي وبين ما له وما عليه. نعم. ها؟ لا، أبو حاتم الرازي إمام من أئمة أهل السنة، صاحب يعني شيخ والد الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، عرفت؟ صاحب التفسير المعروف. لا، رازيين كثر من أئمة أهل السنة، رازيين كثر. إنما ذكرت هذا للثلاث، ليش؟ لأن كلهم مفسرون. عندك أبو جعفر الرازي مفسر، أبو بكر الرازي مفسر، وعبد الله الرازي مفسر، عرفت؟ وعبد الرحمن بن أبي حاتم مفسر، لسه ذاك معروف متقدم. نتكلم عن هذول اللي متعاصرين قريبين بعض. وشو؟ الأفصح أن نقول الحال الأولى. لا لا، لأن الحال مذكر لم يسمع إلا هكذا. الحال الأولى، الحال الثانية، الحال الثالثة. نعم، بدون تاء. ولا يذكر البتة، كلمة الحال لا تذكر البتة، واضح؟ نعم، تفضل. نعم، اختصر في عدة اختصارات. أول من اختصره حسب علمي هو العلامة أحمد شاكر في ما يعرف عنه بعمدة التفسير، ولم يكمل، وكذلك الشيخ محمد نسيب الرفاعي، ولكن تفسيره كأنه ليس بمختصر، ولكنه جيد، خلاه عن كثير من هذه الأشياء. وفي نظر القاصر أحسن مختصر لتفسير من كثير تفسير شيخ ناصر فيه الرحمن المباركوري رحمه الله، صاحب كتاب الرحيق المختوم. نعم، أحمد عبد الله. الظاهر والله أعلم من هؤلاء ليسوا بسحرة، وإنما تسميتهم السحرة يعزرون عليه، واضح؟ ولذلك في بعض البلدان لا يسمون بسحرة، يسمون بالبهلوانيين، يسمون بالمهرجين، واضح؟ أصحاب السرك يسمون. نعم، هذا كله ليس بسحر، هذا ليس بسحر، ما رأى فيه بأس، ما رأى فيه بأس. نعم، المصباح المنير في تفسير مختصر ابن كثير. سبحانك اللهم بحمدك. وإياك.